توحيد القيادة في الجهاد، هل الشرطة من شروط القادة؟ لا شك، هو القيادة يعني الخلافة، لابد من الخلافة، وهو الذي سيقود الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.